المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. فصل. وهو الرقيب على الخواطر واللوى، حظي كيف بالأفعال بالأركان. الرقيب والشهيد مترادفان، وكلاهما يدل على إحاطة سمع الله بجميع المسموعات، وبصره بجميع المبصرات، وعلمه بجميع المعلومات الجلية والخفية. ولهذا قال المصنف: وهو الرقيب على الخواطر، أي يعلم ما يخطر في القلوب من الأفكار والوساوس التي لم يتكلم بها العبد. وعلى اللواحظ بالأبصار اللواحظ الخفية والجلية، فإذا كان رقيبا على الخواطر واللحظات، فكيف لا يكون رقيبا على ما هو أظهر منها من الأفعال بالأركان والحركات؟ قال تعالى: وكان الله على كل شيء رقيبا. وقال تعالى: والله على كل شيء شهيد. وقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ولهذا كانت المراقبة هي التعبد لله باسمه الرقيب، فإذا علم العبد أن حركاته الظاهرة والباطنة قد أحاط الله بعلمها، واستحضر العبد لهذا العلم في جميع أحواله، أوجب له ذلك حراسة باطنه عن كل فكر وهاجس يبغضه الله، وحفظ ظاهره عن كل قول أو فعل يسخط الله، وتعبد بمقام الإحسان، فعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه. قال تعالى منبها على هذا المعنى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. وقال الشاعر: كأن رقيبا منك يرعى خواطري، وآخر يرعى ناظري ولساني، فما خطرت في القلب مني خطرة لغيرك إلا عرجا بجناني، ولا نظرت عيني لغيرك نظرة من الخلق إلا قلت قدر مقاني، ولا بدرت من في بعدك لفظة لغيرك إلا قلت قد سمعاني. ثم قال المصنف: وهو الحفيظ عليهم وهو الكفي لو بحفظهم من كل أمر عاني. ذكر رحمه الله للحفيظ معنيين: أحدهما أنه الحفيظ عليهم جميع ما عملوه من خير وشر وطاعة ومعصية، فإن علمه تعالى محيط بجميع أعمالهم ظاهرها وباطنها، وقد كتب ذلك في اللوح المحفوظ، ومع ذلك فقد وكل بالعباد ملائكة كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قال تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه. وقال تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فهذا المعنى من حفظه تعالى على عبده متضمن لإحاطة علم الله تعالى بأحوال عبده الظاهرة والباطنة والأقوال والأفعال، وكتابتها باللوح المحفوظ وفي الصحف التي بأيدي الملائكة، وعلمه تعالى بمقاديرها وكمالها ونقصها، ومقادير جزائها في الثواب والعقاب، ثم مجازاته عليها بعدله وفضله. والمعنى الثاني من معنى الحفيظ أنه تعالى الحافظ لعباده من جميع ما يكرهون، ولهذا قال المصنف: وهو الكفيل بحفظهم من كل أمر عاني، أي مشق مكروه. وحفظه تعالى لخلقه نوعان: عام وخاص. فالعام حفظه لجميع المخلوقات بتيسيره لها ما يقيم بنيتها ويحفظ قوتها وتمشي إلى مصالحها بهدايته العامة التي قال الله عنها: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي هدى كل مخلوق إلى ما قدر له وقضي له مما هو من ضروراته كالهداية للمأكل والمشرب والمنكح والسعي في أسباب ذلك، وكدفعه عنهم أنواع المكاره وأصناف المضار التي يشترك فيها الأبرار والفجار بل الحيوانات وغيرها. فهو الذي يحفظ السماوات والأرض أن تزولا، ويحفظ الخلائق بنعمه أن يفسدوا أو يتلفوا. وقد وكل بالآدميين حفظة من الملائكة الكرام يحفظونه من أمر الله، يدفعون عنه كل ما يضره مما هو بصدد أن يضره لولا حفظ الله. قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه، ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وقال تعالى: قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن، أي لو تخلى عنكم الرحمن الذي رحمكم بحفظكم، من ذا الذي يقوم بكلاءتكم في نومكم ويقظتكم غيره؟ أي لا أحد يقوم بذلك سوى الرحمن، فتعين أن يكون هو المعبود وحده. والنوع الثاني حفظه الخاص لأوليائه وعباده المؤمنين سوى ما تقدم، يحفظهم عما يضر إيمانهم أو يزلزل إيقانهم من أنواع المحن والفتن والشبه التي يخاف معها على الإيمان، فيعافيهم الله منها، وإن ابتلوا بها يسر لهم الخروج منها بعافية. ويحفظهم من أعدائهم من الإنس والجن، فينصرهم عليهم ويدفع عنهم كيدهم. قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ولم يذكر ما يدفع عنهم لأجل العموم والشمول، وأنه يدفع عنهم كل ما يضر إيمانهم، وعلى حسب ما مع العبد من الإيمان يكون دفع الله عنه. قال تعالى في دفعه العام للمؤمنين: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وقال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ومن الحفظ الخاص ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء الذي يقال عند المنام: إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فصار معنى الحفيظ الذي يحفظ على العباد أعمالهم ليجازيهم بها ويحفظهم مما يكرهون. وهو اللطيف بعبده ولعبده، واللطف في أوصافه نوعان: إدراك أسرار الأمور بخبرة، واللطف عند مواقع الإحسان. فيريك عزته ويبدي لطفه، والعبد في الغفلات عن ذا الشان. يعني أن اللطيف هو اللطيف بعبده في أموره المتعلقة بنفسه، وهو اللطيف لعبده أي يلطف له في الأمور الخارجة عنه، فيسوق إليه ما به صلاحه من حيث لا يشعر. ولهذا كان اللطف في أوصاف الله تعالى على قسمين: أحدهما خبرته تعالى وإدراكه لأسرار الأمور وخفايا الصدور ومغيبات الأمور، وما لطف ودق من كل شيء. وهذا النوع يرجع إلى إحاطة علمه بالمعلومات، إلا أنه العلم الخاص في الأمور الخفية، ويلزم منه علمه بجليات الأمور. ومن ذلك لما ذكر تعالى تعلق علمه بما في باطن الأرض من خفايا البذور واستخراجها من باطن الأرض بما ينزل عليها من السماء، وخبرته بشدة حاجة عباده إلى ذلك، ذكر هذا الاسم الكريم فقال: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة؟ إن الله لطيف خبير. فهو الذي يعلم السر وأخفى، ويعلم ما في السماوات والأرض، ويخرج الخبأ في السماوات والأرض. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والنوع الثاني لطفه بعبده ووليه الذي يريد أن يتم عليه إحسانه ويشمله بكرمه ويرقيه إلى المنازل العالية، فييسره لليسرى ويجنبه العسرى، ويمتحنه بأنواع المحن التي تشق عليه ويكرهها، وهي عين صلاحه والطريق إلى سعادته. كما امتحن أنبياءه بأذى قومهم وبالجهاد في سبيله، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. وكما ذكر الله عن يوسف عليه السلام بعدما حصلت له المحن بإخوته، ثم بالرق، ثم بمراودة امرأة العزيز، ثم بالسجن الطويل. ثم جعل الله ذلك كله طريقا إلى علوه وارتفاعه وملكه وخضوع أبويه وإخوته له. ولهذا قال في آخر قصته: وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. وكثيرا ما يمتحن أولياءه بما يكرهون لينيلهم ما يحبون. ولهذا قال المصنف: فيريك عزته، أي في امتحانك فيما تكره ويبدي لطفه. والعبد في الغفلات عن ذا الشان، فلو اطلع على الغيب لفرح بكثير من الأمور التي تجري عليه بخلاف ما يهوى. وكم لله من لطف وكرم لا تدركه الأفهام ولا تتصوره الأوهام. وكم استشرق العبد لمطلوب من مطالب الدنيا من إمارة أو ولاية أو سبب من الأسباب الدنيوية، فيصرفه الله عنه رحمة به لئلا يفسد عليه دينه، فيظل العبد حزينا من جهله وعدم معرفته بربه. وفي الدعاء المأثور: اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب، وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. اللهم الطف بنا في قضائك، وبارك لنا في قدرك، حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت.